بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا المجلس السادس بحمد الله عز وجل في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عما ذكره رحمه الله تعالى من أقسام التوحيد وأقسام الشرك، وذكر أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن أقسام الشرك أيضا ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وذكر رحمه الله تعالى أنه يمكن أن يقسم التوحيد وكذلك الشرك إلى قسمين، فيكون الشرك يدخل توحيد الربوبية في توحيد الأسماء والصفات في أنواع التوحيد، ويكون الشرك أو ويكون أيضا تقسيم الشرك على قسمين، ويدخل الشرك الخفي في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر. وقد ذكر رحمه الله تعالى في لما ذكر الشرك الأصغر ذكر بعض الأحاديث عن محمود بن لبيد رضي الله عنه، ثم أورد بعض الروايات عند الطبراني وغيره عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، وذلك لأن محمود بن ربيع رضي الله عنه من صغار الصحابة، فلأجل أن لا يكون تحمله يعني فيه كلام جاء بهذه الرواية عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنهم جميعا. والصحيح من أقوال أصحاب الحديث أن رواية صغير السن مقبولة إذا رواه وضبطه وأتقن في روايته. وأيضا قد ورد عنه أيضا عن محمود نفسه أنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، فإذا أدى وهو بالغ فإن تقبل هذه الرواية. وأيضا أورد حديث من حلف بشيء دون الله عن عبد الله بن عمر، وجاء برواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواية حديث ابن عمر: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. ورواية حديث عبد الله بن عمر: من حلف بشيء دون الله أو غير الله فقد كفر أو أشرك، بوجود حرف الأو الذي يفيد التخيير بين الكفر أو الشرك. وأيضا الحديث الآخر: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. هذه وغيرها، هذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى وغيرها من الأحاديث التي يسمى فاعلها مشركا ولا يصل هذا الفعل إلى الشرك الأكبر، يعتبر من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كما ذكر رحمه الله تعالى أنه لا يخلد في النار، صاحبه لا يخلد في النار، ولا ينافي ولا وإنما هو فقط ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد الواجب، فينقص بحسب ما اقترفه الإنسان من أفعال تعتبر من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، ولا يعتبر من الشرك الأكبر. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى في الدرس الخامس اختلف الطبعات، بعضها ذكر فيها أركان الإسلام، وجاء بحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، أو تقديم الحج على الزكاة، باختلاف روايات هذا الحديث. وفي بعض طبعات الكتاب دروس مهمة وهذا هو الأولى جاء بالدرس الخامس قال: ركن الإحسان، وذكر الإحسان وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أولى أن يكون الدرس الخامس عن الإحسان، لأن الإسلام تقدم، الحديث عن الإسلام تقدم، وإن كان رحمه الله تعالى فيما سبق تكلم عن الشهادتين أكثر من غيرهما، ثم بعد ذلك تكلم أول عن الإحسان ثم عن الإيمان، فبقي أن يتكلم عن الإحسان، فمن المناسب أن يكون هذا الدرس عن الإحسان. والإحسان هو من أعلى مراتب الدين الثلاثة، لأن العلماء يقولون أن الإسلام ويليه بعد ذلك الإيمان يعني أخص منه، ويليه الإحسان وهو أخص منهما. ومثلوا بذلك يعني مثال توضيحي تشبيهي تقريبي بدوائر، لو كانت دائرة كبيرة تشتمل على الإسلام، وداخلها دائرة أصغر منها تشتمل على الإيمان، وداخلها دائرة أصغر منها أيضا تشتمل على الإحسان، فكل محسن فهو مؤمن ومسلم، وكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، وإنما الإحسان هو أخص هذه الثلاثة. هذا من باب التوضيح والتقريب، ويعني وهما الإسلام والإيمان والإحسان، إذا افترق إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اختلف. أي يعني مقصود بهذا الكلام أن الإسلام إذا جاء لوحده فإنه يعم الإيمان والإحسان ومراتب الدين، وكذلك الإيمان إذا جاء وحده فإنه يعم الجميع، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر فهذا إذا انفرد يعني إذا وجد في لفظ أو في سياق أو في آية أو في حديث ذكر الإسلام فإنه يشمل الإيمان والإحسان. وكذلك الإيمان إذا ورد في آية أو في حديث فإنه يشمل الإسلام والإحسان، لكن إذا انفرد واحد من الإسلام أو الإيمان فإنه يعني إذا جاء سويا في سياق واحد فإن لكل واحد منهما معنى، كما قال الله عز وجل: فأخرجنا منها من كان من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقال عن قوم لوط. وقال أيضا سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى آخر الآيات التي اشتملت على الإيمان والإحسان سويا، ثم بعد ذلك كان لكل واحد منهما معنى. وفي حديث أبي سعيد الخدري لما نبي سلم أعطى رجلا ولم يعطي رجلا آخر، قال أبو سعيد: وهو أحب إلي. فسألت نبي سلم قلت: ما لك عن فلان؟ فإني والله أعلمه مؤمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلم؟ يعني هل هو مسلم أو مؤمن؟ كأنه عليه الصلاة والسلام يعني يذكر أن هذا الرجل لا يعتبر مؤمنا كامل الإيمان، وإنما هو مسلم من جملة المسلمين، والله تعالى أعلم. فالإحسان كما قلنا هو أخص من الإيمان وأخص من الإسلام، وله ركن واحد كما جاء في حديث جبريل، والذي يسمى حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أيضا أبو هريرة رضي الله عنهما جميعا عن عمر وعن أبي هريرة، والحديث عند البخاري وعند مسلم، وهو أول حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي رضي الله عنه باختلاف مخرجه إما عن عمر وإما عن أبي هريرة، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، ووضع ركبتيه على ركبتيه، أي وضع ركبتي هذا الرجل على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام أن تعبد، فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فيقول عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إلى آخر الحديث. لما انطلق الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فذهبوا فلم يروا شيئا، فقال: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. فالذي سمى هذه الأمور الإسلام والإيمان والإحسان سماها دينا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال: أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، فسماه عليه الصلاة والسلام دينا، أي كل هذه الأشياء من الإسلام والإيمان والإحسان وما تضمنته من أركان فإنها تعتبر من الدين. ثم بعد ذلك العلماء رحمه الله تعالى جعلوها مراتب الدين لأنها تتفاوت، وكل واحدة منها أعلى من الأخرى، الإيمان أعلى من الإسلام والإحسان أعلى من الإيمان كما سبق. والإحسان له يعني في داخلي ركن واحد، لكنه هذا الركن يشتمل على مرتبتين أو على درجتين: مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. فالمشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تنظر إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أفعالك، يعني هذه هي مرتبة المشاهدة، تشاهد الله عز وجل في أفعالك كلها، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى متنزها يعني بكبريائه وعظمته وجلاله وسلطانه، تراه سبحانه وتعالى أمامك. إذا قام العبد يصلي فإن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، كما جاء في الحديث الصحيح، وجاء في الحديث الآخر أن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت العبد يعني التفت الله عنه، فيستشعر الإنسان أن الله معه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، وأنه سميع سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وأنه سبحانه وتعالى أيضا بصير عليم خبير مطلع على كل تصرفات الإنسان سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية، وأنه أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وأن الإنسان ما يلفظ من قول إلا والله سبحانه وتعالى يطلع عليه، بل إن الله سبحانه وتعالى يطلع حتى على ما هو أقل من الكلام، وهو ما يدور في خلد الإنسان وما يتحدث فيه بينه وبين نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يطلع على ذلك، يعني الوساوس والخطأ والخواطر التي تخطر في بال الإنسان ويفكر فيها فإن الله سبحانه وتعالى يطلع عليها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا تستحيون من الله؟ قال: ورسول الله نستحي من الله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فمرتبة المشاهدة من مراتب الإحسان أن الإنسان يستشعر معية الله عز وجل واطلاعه وسمعه وبصره وعلمه وخبره سبحانه وتعالى أنه خبير وأنه معك بأي تصرف تفعله. في جميع تصرفات الإنسان يشهد أن الله معه، تعبد الله كأنك تراه، كأنك تنظر إلى الله سبحانه وتعالى ماثلا أمامك. وكما جاء في الحديث حينما قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أسأل الإنسان، قال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بحمد الله مؤمنا. فقال له: يا حنظل، انظر ماذا تقول، فإن لكل شيء أمارة، فما أمارة ذلك؟ يعني ما هي علامة إيمانك؟ قال: إني أصبحت زاهدا في الدنيا راغما في الآخرة، وكأني أنظر إلى الله سبحانه وتعالى على عرشه، وأنظر إلى الجنة وإلى النار. فقال عليه الصلاة والسلام: عرفت فالزم. والحديث يعني فيه كلام، لكنه بإذن الله عز وجل إما صحيح أو حسن. فعليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا العبد حينما وصل لهذه المرحلة أنه ينظر إلى الله عز وجل أمامه أنه قد عرف، فقال له: عرفت فالزم. وهذه هي مرتبة المشاهدة، أن الإنسان يرى الله سبحانه وتعالى أمامه في جميع تصرفاته وفي جميع أفعاله. إذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى مرحلة المشاهدة وإلى هذه المنزلة العالية، فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية مراتب الإحسان، وهي مرتبة المراقبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا تقول: لا أستطيع أن أرى الله عز وجل، فاعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا ريب أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك. فاطلاع الله عز وجل على العبد، إذا لم يستطع العبد أن يطالع الله ويشاهده، فاطلاع الله عز وجل على العبد يحمله على أن يحسن عمله، وأن يكون عمله حسنا كاملا، لأنه يطلع على، يعني الإنسان يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه ويراقب الله عز وجل في جميع أعماله، سواء كان ذلك في أمور العبادات، وهي الأهم في أمور العبادات، يكون عمله حسنا خالصا لوجه الله عز وجل في نيته، وكذلك في أفعاله وأداء هذه العبادات تكون خالصة لوجه الله عز وجل، أي حسنة الفعل، لأنك تشاهد مراقبة الله عز وجل عليك واطلاعه سبحانه وتعالى على هذه الأعمال في جميع العبادات، من صلاة وصيام وصدقة وحج ونذر وغيرها من الأعمال، القربات، النوافل، قراءة القرآن، ما تكون من شأن وما تتلو من القرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فالله عز وجل يطلع على كل شيء. وكذلك أيضا في جانب المعاملات، يعني من جانب العبادات ومن جانب أيضا المعاملات، ومعاملة الإنسان مع غيره وعمله من أمور الدنيا، حتى أنه جاء في الحديث عليه السلام قال: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، أي يحسن هذا العمل، لأنه أيضا يشاهد الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يطلع عليه فيعمل العمل بأحسن وجه. وجاء في الحديث الآخر: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني حتى في التعامل مع أكرمكم الله الحيوانات، إذا الإنسان ذبح الذبيحة وقدم زكاته وأضحيته أو غيرها من الذبائح، فإنه يحسن لها، وهو الآن يريد أن يقتلها ويريد أن يذبحها. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا يبين لنا أن الإحسان شامل لجميع الأمور، سواء في العبادات أو في المعاملات، سواء في المعاملات حتى مع أكرمكم الله البهائم وهي أقل من الناس، فيحمل الإنسان نفسه على الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه ويراه رب العزة والجلال. لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم عن شروط الصلاة غدا بإذن الله تعالى. نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين.